انترناشونال. كنت تكون اول مره تسمعوني اغني راب معي راب ما كانش لوني. انا لسه طالب جامعي بيجي يدعوني حبيت اسجل اغنيه وقت تجوني. انا رحت الدنيا كانت في يوم مداد اول ما عيني حطت فكر نصف فاد. قالوا غرور لقب نصف من الاستاذ قالوا غرور لقب نصف من الاستاذ. بحاولي فعلا المجال كان لسه بقى خوفي اني ما بقاش قبل موهبتي وعدم ظروفي. ده لو سبت وسمعت خبر من غروري سالت ناس كتير يا ناس يا ناس قولولي قولولي كم بس www.dj-fiko.com www.dj-fiko.com.